بقيت افكر في اللي جرالك واللي جرالي وبقيت افكر في اللي جرالك واللي جرالي واقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم اقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم وارجع وسامحك تاني وحن لك والاني بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك علي في قلبي واقول لك علي صهرني واقول لك علي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني وأقول لك على صار تنظرني وأقول